متبين هنا إذن شو قاصد يا هذا السؤال. صب شاي صب أشرب وتهلا كود هلا زيد. عاد الحديث استاذنا ويل لأقماع القول يعني الذين